تقول إن أم زوجها تعاملها بقسوة وتسبها بألفاظ قبيحة وتسخر منها عند عدم مصافحتها للرجال وعند لبسها للنقاب، وكذلك تسخر من ابنها الذي هو زوج هذه السائلة وهو يحرص على إرضاء أمه وبرها إرضاء لله عز وجل. تقول السائلة: هل يجوز لي أن أجتنبهم؟ أفيدني أفادكم الله. بل اصبري على ما تسمعينه ولا تكوني سببا في انصراف الولد عن أمه، واحرصي على عدم مجادلتهم إلا بالمعروف، والزمي ما أنت عليه من عدم مصافحة الرجال وعدم هتك الحجاب أمامهم، فإن واجب المرأة المسلمة أن تكون صينة مستترة محتشمة، لا تصافح الرجال بيدها ولا تخلو بهم ولا تحدثهم برقة ولين ولا تخضع لهم بقول، وكوني عونا له على بر أمه والإحسان إليها واستعطافها لعل الله أن يهديها، واصبري أنت فإن الصبر مفتاح الفرج، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.